موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن شريعة الله عز وجل تقوم على إعطاء كل ذي حق حقه وقدر كل أمر بقدره ومراعاة التفاوت بين أحوال الناس ومؤهلاتهم، فليس الذكر كالأنثى، وليس الكبير كالصغير، وليس الغني كالفقير، وليس الصحيح كالسقيم، وليس المسافر كالمقيم، وليس القادر كالعاجز. ومقتضى العدل والقيام بالقسط الذي أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل أن يعامل كل إنسان بحسب حاله وصفاته ومكانته. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، لماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. هذه الحقوق التي قررها الإسلام لكل ذي حق، منها حق الكبير ذي الشيبة في الإسلام الذي عمر حتى شاب في الإسلام، مثل هذا يقرر الشرع له حقه، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم إكرامه والإرفاق به نوعاً من تعظيم الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله، أي تعظيمه وتوقيره، إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد، أي الحاكم العادل. فبدأ صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بإكرام ذي الشيبة المسلم، فإكرامه من تعظيم الله عز وجل الذي أمر وشرع توقيره، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخرج من هدي الإسلام وجميل عادات المسلمين من لم يوقر الكبير. فقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. فكما استقرت النفوس واتفق الناس على فضيلة رحمة الصغير، فلا بد أن يتفقوا أيضا على ضرورة توقير الكبير وإعطاء الشيبة حقه، فهذا مما قرره الشرع. وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تقرير هذا الحق في مواطن كثيرة، حتى أخرج العلماء من هذه المواقف المتفرقة قاعدة كلية، أن شرع الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تقوم على الإرفاق بالكبير وتوقيره وتعظيمه بأي وجه كان هذا الإرفاق وكان هذا التعظيم. من ذلك أن يبدأ به وأن يقدم في السلام والكلام والطعام والاستنان، أي التسوق ونحوه من أنواع الطهارة والتنعم وما إلى ذلك، وأن يقدم في المجالس، وكذلك أن يؤم الناس في الصلاة إن تساوى مع غيره في المؤهلات الخاصة للإمامة. أما السلام في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير. فالذي يبدأ بالسلام هو الكبير. وأما الكلام فأيضا في صحيح البخاري وغيره، في قصة قتل عبد الله بن سهل في خيبر، قدم محيصة وأخوه حويصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شأن مقتل عبد الله بن سهل، وكان محيصة هو الذي معه في خيبر، فأراد أن يبتدئ الكلام فأسكته النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: كبر كبر، يعني ليبدأ الكبير بالكلام. وكان أخوه حويصة أسن منه أكبر منه سنا، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الأولوية في الابتداء بالكلام رعاية لسنه، رغم أن أخاه هو الذي شهد الوقعة. وكذلك الاستنان، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستن أي يتسوق، وكان عنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فأوحى الله عز وجل إلى نبيه أن كبر، أي أعطي السواك الأكبر سنا منهما. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرني جبريل أن أقدم الأكابر، أمرني جبريل أن أقدم الأكابر. ولذلك كما ذكرنا أن الناس في إمامة الصلاة إن تساووا في المؤهلات الخاصة القرآن والعلم والهجرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. روى البخاري من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره وصاحبا له فقال: إذا سافرتما فلتؤذنا ولتقيم الصلاة وليؤمكما أكبركما. فسأل أبو قلابة الراوي عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه: فأين القرآن والعلم؟ فأخبره أنهم كانوا متقاربين في القرآن والعلم، ولذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم أكبرهما سنا. وأما المجالس فهذا هو سبب الحديث المشهور: من لم يوقر كبيرنا فليس منا. جاء أعرابي مسن إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فأبطأ أصحابه أن يوسعوا له، فلامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرتض منهم ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم عندئذ: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا. عاب على أصحابه أنهم لم يوسعوا لهذا الرجل المسن ذي الشيبة في الإسلام بهذا الأسلوب الرهيب: ليس من أمتي من لم يوقر كبيرنا أو يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. حتى في الأحوال التي يكون التقديم فيها بغير السن يراعي النبي صلى الله عليه وسلم أيضا السن. من الأسن؟ من ذو الشيبة في الإسلام؟ من ذلك مثلا أن الرجل لو كان في مجلس وأتي بشراب فشرب منه وأراد أن يدير الشراب على الجالسين، فالسنة أن يبدأ باليمين أيا كان سن من كان على يمينه، هذه السنة في إدارة الشراب في المجلس الواحد. يؤتى الكبير أولا بالشراب فيشرب ثم يدير الشراب عن اليمين. في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه، وكان من على يمينه غلام أصغر الناس سنا، يعني في هذا المجلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فشرب، ثم نظر إلى الغلام عن يمينه، هو الأحق، السنة أن يدار الشراب عن اليمين، فراعى النبي صلى الله عليه وسلم المصلحتين معه، فقال للغلام: يا غلام أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ يعني تأذن لي وتتنازل عن حقك فأعطي كبار السن أولاً؟ وقد أوتي الغلام فقه، وهو عبد الله بن عباس، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 8 سنوات، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ما أنا بالذي أوثر بنصيبي منك أحدا، يعني لا أوثر أحدا بفضلتك أن أشربها أنا أولا. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم القدح، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين تقديم من على اليمين والإشارة والتنبيه على حق الكبير في التقديم، فاستأذن الغلام ليشرب الأشياخ أولا. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن كان لذي الشيبة في الإسلام حقه وفضله ومكانه في الدنيا، فإن له أيضاً عند الله عز وجل حقاً وأجراً. فأفضل الناس مكانةً من عمر في الإسلام على طاعة الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. فهذا الشيء الذي يظهر في رأس الكبير إنما هو نوره يوم القيامة باعتبار عمره وتعميره في طاعة الله عز وجل. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتف الشيء فإنه نور لصاحبه يوم القيامة. الشيء نور لصاحبه يوم القيامة، من شاب شيبة في الإسلام كتب الله عز وجل له بها حسنة، وحط عنه بها خطيئة، ورفعه بها درجة. هذا مكان الشيء عند الله. فينبغي أن يراعى حق من شاب في الإسلام بين الناس. ولذلك أختم وأقول: لا يزال الناس بخير ما قدروا كبراءهم وقدموا ذوي الأسنان فيهم واستنوا بهديهم في الخير وفي طاعة الله عز وجل. وحسبنا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: البركة، وفي رواية: الخير مع أكابركم. البركة مع أكابركم. فما استنى الصغار بالكبار وقدم الشباب الشيبان فهذا علامة خير في هذه الأمة، يعطون من ذلك البركة والخير بفضل الله عز وجل. البركة مع أكابركم. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك وبركتك وعافيتك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم وآخر الصلاة.